تسرى كي لا تميل بأهلها البطحاء. نصب الجبال بقدرة وبحكمة، جل القدير وما له شركاء. خلق الأنام من التراب ونطفة، كسى العظام وبعدها الإنشاء. ليظهر الإبداع في تكوينه، ويقر في الأرحام كيف يشاء. سبحانك سبحانك يا الله، أنت القوي وكلنا ضعفاء. سبحانك أنت العاطي وأنت الرزاق يا الله، أنت الغني وكلنا فقراء. يا رب بالقرآن وحد صفنا لكي لا يشمت بنا الأعداء. أصلي وأسلم أنا وأنتم على خير خلق الله سيدنا محمد، الرحمة المهداة والنعمة المزداة، من اجتباه مولاه وشهد إليه أنه رسول الله، نبي الهدى ورسول التقى، الذي قال أدبني ربي فأحسن تأديبي، والذي قال له ربه وإنك لعلى خلق عظيم. هذا النبي الذي قال إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، والذي قال له ربه وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. هذا النبي الذي قال إنما أنا رحمة مهداة، فقال له مولاه وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. أيها الإخوة الكرام، تحية لكم من عند الله مباركة طيبة في مستهل جمعنا القرآني الذي تجمعنا فيه على لا إله إلا الله محمد رسول الله. فما اجتمعنا اليوم في العظماء والنبلاء والخطباء والفصحاء وفرسال الكلمة والأجلاء القراء إلا لتكريم رجل كريم، فمشاركة للأسرة الكريمة آل الظلط الحاج السيد الظلط وأبناءه، ولفضيلة الشيخ الحبيب والنسيب والقريب فضيلة الشيخ زكريا الخطيب وكيل وزارة الأوقاف الشرقية، مشاركة إليه نتبع سويا على مائدة القرآن. يقول نبينا صلى الله عليه وسلم لا يعرف الفضل لأهل الفضل إلا ذوه. ها قد شرفنا من أعلام إذاعات مصر والعالم الإسلامي فضيلة القارئ الشيخ ممدوح جودة سعد، وفضيلة القارئ الشيخ محمد عبد الحليم نصر الله، وفضيلة القارئ الشيخ الشحات السيد شاهين، وفضيلة القارئ الشيخ علي أيوب، والشيخ إياب عامر، والشيخ محمد سعد علي سعد، ومفتش المديرية شيخ الشاذلي، شيخ سامي علي أيوب، شيخ سامي خفاجي، شيخ عبد الله البقري، شيخ محمد عبد العزيز أبو سويلة، شيخ صلاح المسلمي، والقارئ الشيخ محمد عثمان، والقارئ الشيخ عبد القادر شعبان، والشيخ ياسر الظواهري، شيخ رمضان جابر، فضيلة شيخ أحمد المهر، فضيلة شيخ محمد مراعي، شيخ محمد علي سليم من الدقالية، ونلو الشيخ إبراهيم محمد علي سليم، الشيخ محمد لطفي عبد الفتاح، والشيخ صلاح الدين محمود المسلمي. أيها السادة، القراء أتوا متنافسين متسابقين لأداء الواجب، وهكذا يقول نبينا صلى الله عليه وسلم: ما أذن الله لشيء مثل ما أذن لنبي حسن الصوت يتغنى بالقرآن يجهر به. يتفضل فضيلة القارئ الشيخ ممدوح جودة سعد ليتلو علينا من آيات الله البينات. يتفضل مشكورا. شكرا للأخ الكريم الشيخ محمد موسى المسلمي، دعينا الله بالشفاء العاجل لوالده وألا يحرمنا من واجبه. قولي جل يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قدير يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا ذرية بعضها من بعض هكذا إخوة الإيمان، لقد استمعنا إلى ما تيسر من آيات القرآن، ولما تيسر من آيات سورة آل عمران، وقد تلا علينا صاحب الصوت الكروان فضيلة القارئ الشيخ ممدوح جودة سعد القارئ بمصر والعالم الإسلامي والمقيم بهرية رزنا مركز الزقازيق، وذلك في ليلة التكريم لراحلنا الكريم ومشاركة للحاج السيد الزلط ومشاركة لأبنائه الأكرمين ولفضيلة الشيخ الحبيب زكريا الخطيب، ومشاركة لكل أهالي هذا البلد الطيب أهله. وقد كان راحلنا الكريم من الأخيار وكان من التجار، وها قد جاءنا العديد من الرجال من كل جزار وتجار شاكرين إليهم جميعا.